قربت المغرب، وإذا هو يدعى ليجيب أباه، فخرج خزيانا متعثرا حتى انتهى إلى المنظرة، فلم يسأله أبوه عن شيء، وإنما ابتدره سيدنا بهذا السؤال: ألم تقرأ علي اليوم الأجزاء الستة من القرآن؟ قال: بلى. قال: ألم تقرأ علي أمس سورة سبأ؟ قال: بلى. قال: فما بالك لم تستطع أن تقرأها اليوم؟ فلم يجب. قال سيدنا: فاقرأ سورة سبأ. فلم يفتح الله عليه منها بحرف. قال أبوه: فاقرأ السجدة. فلم يحسن شيء. هنا اشتد غضب الشيخ: لا على الصبي. قال: وإذا فهو يذهب إلى الكتاب لا ليقرأ ولا ليحفظ ولا لتعنى به أو تلتفت إليه، وإنما هو لعب وعبث، ولقد عاد اليوم حافيا وزعم أنه نسن عليه في الكتاب، وما أظن عنايتك بحفظه القرآن إلا كعنايتك بمشيه حافيا أو ناعلا. قال سيدنا: أقسم بالله العظيم ثلاثا ما أهملته يوما، ولولا أني خرجت اليوم من الكتاب قبل انصراف الصبيان لما رجع حافيا، وإنه لا يقرأ علي القرآن مرة في كل أسبوع، ستة أجزاء في كل يوم أسمعها منه متى وصلت في الصباح. قال الشيخ: لا أصدق من هذا شيئا. قال سيدنا: امرأتي طالق ثلاثا ما كذبتك قط، وما أنا بكاذب الآن، وإني لأسمع لها القرآن مرة في كل أسبوع. قال الشيخ: لا أصدق. قال سيدنا: أفتظن أن ما تدفعه إلي في كل شهر أحب إلي من امرأتي؟ أم تظن أني في سبيل ما تدفع إلي أستحل الحرام وأعيش مع امرأة طلقتها ثلاثا بين يديك؟ قال الشيخ: ذلك شيء لا شأن لي به، ولكن هذا الصبي لن يذهب إلى الكتاب منذ غد. ثم نهض فانصرف، ونهض سيدنا فانصرف كئيبا محزونا